والكلام لك يا جارة وكل لبيب بالإشارة والكلام لك يا جارة وكل لبيب بالإشارة. آه تعبان تعبان تعبان تعبان الجسمة اتفتقت مسكين اللفة ضحضحت. هل كان رجلي بغبغت ورب الكون حريحك ورب الكون حريحك. ياي ياي يا على طيبة قلبه روح يا شيخ الله ينجيك أنا معصوب ورامتي ليك. ياي ياي على طيبة قلبه روح يا شيخ الله ينجيك أنا معصوب ورامتي ليك. مسلسل تعبان جدا بيرجعني إلى الزمن الجميل لأيامنا في صوت العرب، أيام الوهج الإذاعي والفن الراقي. والأذكر أنه هذا المسلسل كتبه الأستاذ أحمد رجب، وهو من الكتاب المقلين جدا في التعامل مع الإذاعة والتلفزيون، لكن كان حريص جدا أن يشارك بهذا العمل في فترة استرداد الخلوات من أصحاب العمارات اللي كانوا بياخدوها من المستأجرين اللي بيحاولوا يحصلوا على سكن. وكان عمر عمران اللي هم بيقوم بدوره الأستاذ فؤاد المهندس هو الضحية، لأنه كان متزوج من بطة اللي هي سهير البابلي، فخلها اقترح على عمر عمران أنه يتجه لصديق قديم له بيبني عمارة، واللي هو عباس أبو الدهب اللي قام بدوره الأستاذ عباس فارس، ويروح له لأنه هو صديق قديم وراجل خدوم وتربطه بيه علاقة وثيقة، وحيدي له شقة. وفعلا بيروح له عمر عمران عشان يحصل منه على شقة. شوف بقى يا سيدي. ايوه فندم. جاي بقى يعني المساحه اللي قدامنا دي كلها. ايوه من اول هنا لغايه الجردل اللي عندك ده هناك ده. ايوه فندم شايف. ايه دي بقى تبقى شقتها؟ لا وربنا كده. لا لا ما تقولش. ايه هو اللي لا؟ انت بتكذبني ولا ايه؟ لا استغفر الله بيه، انا قصدي ان دي مساحه كبيره قوي على اوضتين وصاله، ده يطلع منها 5-6 اوض بالراحه. انا الاوضه في عمارتي لازم تكون 12 متر في 12 متر لا بلاش. يا سلام يا سلام على الأرجانة يا سلام، والله إنك كمل. إيه هذه الأرجانة دي كمان يا يعني بحبوح يا بيه فنجر يا بيه؟ هذا إحنا بنبني لكم عمارات يا عظمة يا عظمة. اسمع نعم خلينا في المفيد بقى. حاضر. ما تقلبش دماغي. أيوة يا بيه. أنا كنت عايز أسأل سيادتك سؤال صغير قد كده يعني. قول. العمارة يعني هتخلص إمتى بإذن الله؟ والله بقى يعني أنتم وشطارتكم. إحنا مين يا فندم؟ انتوا المستأجرين هتكونوا مين يعني؟ مش فاهم يا بيه مش فاهم، بس ما تزعلش والنبي يا بني ادم افهم. ايوه يا بيه بس عايز تقول ايه؟ كل اللي بيشتغلوا هنا في بنا العمارة دول مهندسين؟ لا دول المستأجرين اللي عايزين شقق في العمارة. شايف بيشتغلوا ازاي هم وولادهم؟ نعم حضرتك بتقول ايه؟ يلا يلا يلا يلا بقى ما تضيعش وقت، خد لك مقطف وقوم اشتغل ورينا الهمة. انا هم لابويا. انا قلنا ده توجع قلبك زي ما وجعت قلبي. اشتغل فاعل فيها ايه لما تشتغل فاعل؟ انا صفت لي حواربك لفوق كده ليه وفاتح بقك زي سيد قشطه؟ ايوه انت انت يا فندم انا ما اعرفش اشتغل بن. تتعلم يا اخي مستغرب ليه؟ كلنا اخوات وكلنا لازم نتعاون مع بعض. هو في ألذ من تعاون الإنسان مع أخوه الإنسان؟ أيوة يا بيه. أيوة. بس يعني المفروض أن سعادتك تجيب عمال علشان يبنوا العمارة. الله الله الله الله أنت بتهنى يا واد. العفو يا فندم العفو ليه؟ أكلني رأس مالي عشان أجيب عمال أهد حيلهم في بنا العمارة والآخر أنتوا اللي تسكنوا فيها؟ ما تبطلوا الرأس مالية بيها دي كتكل بلاوي. رأس مالية إيه يا بيه؟ وانا حلت اللضة. طب ورب الكون انك راس مالي فين يا بيه؟ ده انا كحيتي. انا اجيب عمال يبنوها

وتشاركه البطولة تحية كاريوكا، ألحان سيد مكاوي، والإخراج لإسلام فارس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم تحية كاريوكا وفايز حلاوة في هذا البرنامج. حتى يا بات أحبطت يا دهن الغوطة، حتى يا بات لعبة كل يوم، لقيتنا اللعبة كشفنا الغلطة، حتى يا بات أحبطت يا دهن الغوطة، لقيتنا اللعبة كشفنا الغلطة، حتى يا بات أحبطت يا دهن الغوطة. به يا رئيفي ليميني الجبل يا قطة خفيفي، علمني النطة النطة، علمني النطة النطة، لم عسلني ولملم حالني، هم يا ولا هالبت وصلني، طب لم عسلني ولملم حالني، هم يا ولا هالبت وصلني. فوتنا محطة، دخلنا محطة، فوتنا محطة، اربط عندك وقف يا اسطى، اربط عندك وقف يا اسطى، اربط عندك وقف يا اسطى، اربط عندك وقف يا اسطى. لعبة كل يوم، تأليف فايز حلاوة، تلحين سيد مكاوي، اخراج اسلام فارس. يا سلام بقى باب العمارة بقى حارس، اه شوف ازاي وكل عين وعليها حارس، يا اخي يحرس نفسه يا رهيف، ده بواب عمارتنا والحمد لله بينام وهو واقف، ده هيحرسني؟ اه اعتبريه خيال مآت. انا كنت ساكن في عمارة. امتى؟ انت زمان. كان فيها بواب تؤمنوا بالله يا اخوانا، لا اله الا الله، انا في حياتي ما شفته ناي، الساعة 2 الساعة 3 الساعة 5 الصبح منين ما اجي الاقيه صح. امال بوابنا ماله؟ البوابين النهارده يا ست رائفه بقوا سد خانه، سيادته قاعد على الدكه بارم شنباته، أيوة، وعوج الطاقيه والراديو الترانزستور على حجره، هيسمع الراديو ولا ينتبه للي طالع واللي نازل؟ طب تؤمن بالله يا راجل؟ لا اله الا الله، انا سكنت في العماره دي من شهرين، داخل خارج كل يوم، البواب بعد شهر قال لي تطلع فين. يا سلام. يالله اصل عجلك الله يا سيدي بيجي غروب الشمس من هنا ويعمر الطاسم، ايه سبرته احمر وشرفك، وكتاب الله ما تشطه قدام عود كبريت ما تلاقيه الا فحمه. طب ده بقى يحرسكوا ازاي يا اخويا؟ يحرس مين؟ ده احنا اللي بنحرسه. معذور يا اخوانا معذور، اصل العماره 10 شقق، 8 ساكنين واتنين مفروشين. طب فيها ايه؟ 10 شقق مش كتير على بواب، مش الغرض، انما السكان طول النهار زي ما انت راسيه. ايه؟ يا عثمان هات لي الشيء الفلاني، يا عثمان هات لي الشيء العلاني. هيتفرغ عثمان بقى للحراسه ولا للمشاوير؟ اهو حبه كده اهو حبه كده. ما ينفعش يا سيد ما ينفعش، اللي بيقوم بالحراسه لازم يتفرغ لها، لازم يكون فاضلها. ما هو ما تاخذنيش بيبقى مغصوب، افرض ساكن قصده في خدمه هيقدر يقوله لا؟ بالطبع ما يقدرش. خلاص يبقى العيب من السكان. طب انا عندي حل. ايه؟ يجيبوا لكل شقه بواب خصوصي. بواب مين يا ست رئيفه؟ تعالي امال شوفي عمارتنا. ايه من غير بواب؟ يا ريت لو كانت سايبه من غير بواب كان ارحم. يا ساتر ليه؟ بوابنا يا سيدي والعياذ بالله ارزل من دبان راس البر. بيطلع لكم الشقق؟ يطلع فين؟ هو فاضي بسلامته قاعد على البوابه زي ما قطيع السيد، تيجي طلعه يلزق لك، يصمم انه يوصلك لباب الشقه، وهات يا رزاله وهات يا غلاسه والحمد لله على السلامه وازاي الصحه واهلا وطيبون ويا مرحب، وساعه ما تلايميه على المعلوم يوقف الاسانسير ويفط ويسيبك تكملي لوحدك. نديله ونخلص. منين؟ انا بنزل في اليوم انا ومراتي 7 مرات، احسبيها احسبيها بقى،